حمدا لله على سلامته. أحبك يا جدي. وأنا أيضا يا حبيبة جدك. ما شاء الله، أراك تتحسن بصورة كبيرة يا مولاي. شكرا يا أخي، أوصيك بهم. أطال الله في عمرك يا مولاي وعجل بشفائك. خبر شفاء مولاي الخليفة حديث الناس في كل مكان. نعم، هو بالتأكيد أسعد خبر سمعته في حياتي. بالنسبة للضرائب التي أمرت بها يا سيدي، جمعت حتى الآن 300 كيس من الذهب. بهذه السرعة؟ شعاري يا سيدي الوزير الوقت من ذهب. وأين وضعت المال؟ هو في خزانة الشرطة مؤقتاً إلى أن أنقله تحت الحراسة المشددة إلى بيت المال. لا تتعجل، الوقت ما زال أمامنا. حقا؟ كما ترى يا سيدي، تستحق مكافأة كبيرة. سيدي الوزير، الإخلاص والتفاني في العمل هو ما أسعى إليه. هل لي أن أعرف مقدار المكافأة؟ وديدة، وديدة، أين أنت؟ في خدمتك يا سمو الأميرة. ما هذا الحديث الرسمي؟ هل انتهيت من توزيع الطعام على الأطفال الفقراء؟ نعم، مثلما أمرتني. الناس يدعون للخليفة بالصحة وطول العمر، أليس كذلك؟ بالطبع يا سمو الأميرة، بالطبع. وديدة، هل تخفين عني شيئاً؟ أنا؟ لا، أبداً. ماذا يقول الناس في السوق؟ يدعون لك وللأمراء ولمولاي الخليفة. وماذا أيضاً؟ بعض السفهاء منهم يتقولون بكلام فارغ. مثل ماذا؟ أحاديث السوقة والدهماء. أحب أن أسمعها يا وديدة. يقولون من سوء أدبهم إن الخليفة يعطي باليمين ويأخذ بالشمال، وإن الناس في ضنك. ماذا يعني هذا؟ لست أفهم. البعض لا يرضيه شيء يا سمو الأميرة، وقد نقلت لك ما سمعت بناء على طلبك. سأتحرى عن هذا الأمر يا وديدة. أرجوك يا سيدتي ألا يتأذى مخلوق بسببي. لا تخشي شيئا، سأتحرى لراحة الناس لا لأذاهم. أبي، أرجوك أن تبقى معنا بضعة أيام أخرى. لقد شفي الخليفة والحمد لله، ولم يعد لبقاء ضرورة. أنا والأولاد نحتاج إليك. ماذا بك يا سلمى؟ لا أدري يا أبي، اليوم أقلقتني وديدة بحديث مزعج. ماذا قالت لك؟ تقول إن الناس في الأسواق غاضبون، يشعرون بالضجر والتمرد رغم كل ما نفعله من أجلهم. أصبحت من الحكام يا سلمى وتتحدثين مثلهم. فقط يا أبي، يزعجني الجحود ورد الإحسان بالإساءة. الحاكم العادل يا سلمى لا يحسن إلى شعبه، إنما العدل واجب عليه ويعزل إن قصر في أدائه. ألن تحكي لنا يا جدي؟ هذا وقتنا وحقنا في استكمال القصة. أسمعت؟ يجب أن أقوم بواجبي نحوهما، وإلا تمرد ضدي أنا أيضاً. توقفنا عندما تحركت الصخرة لثاني مرة بعد دعاء الرجل الصالح الذي حفظ ابنة عمه. هل استطاعوا الخروج يا جدي؟ انتظر وستعرفان كل شيء. أستطيع أن أمد ذراعي وأملأ كفي بالماء، الحمد لله. ناولني خربة الماء يا عمار لنملأها وندخر الماء إذا ما توقف المطر. خذ، ها هي، ولكني جائع أيضا. لا تذكرني بالطعام أرجوك. الحمد لله أننا قد وجدنا الماء. لنحاول أن نحرك الصخرة قليلاً فنستطيع العبور. لا تحاول، لقد تأكدنا أن الصخرة لا تتحرك إلا بفضل الدعاء والعمل الصالح. جاء دورك يا سيد عمار. نعم، أنا حكيت لكم عن بر والدي، وأنا ذكرت لكم قصتي مع ابنة عمي وحفظي لها. لم يبقى غيرك يا عمار. ليس لدي عمل أستحق أن أكرم من أجله. بالتأكيد لك عمل طيب، ولكن ربما تنساه. حاول أن تتذكر يا عمار، ربما يكون فيما سأحكيه شيء من الصلاح، وإن كنت غير واثق من الأمر. عملت طوال عمري بالتجارة ونقل المسافرين والبضائع. كيف حالك يا سيد عمار؟ بخير يا سيد عزيز، هل من خدمة أؤديها لك؟ اسمع يا أخي، نحن أكبر تاجرين في هذه الأرض، ودائما ما نتنافس ويفوز أحدنا بالقوافل. تقصد أفوز أنا في أغلب الوقت؟ اسمعني جيدا، جئت لأعرض عليك المشاركة في الربح والخسارة، وفي هذه الحالة لن ينافسنا أحد. أشكرك على عرضك، ولكن لكل منا طريقته الخاصة في التفكير والعمل، وأفضل أن أعمل وحدي. لا كما تريد، ولكنك ستخسر كثيرا بعنادك هذا. لن ننال إلا ما هو مكتوب لنا. سيد عمار، سيد عمار، أهلا بك يا بدر، كيف حالك؟ أحتاج إلى المال بأسرع وقت حتى أتمم زواجي، هل أجد عندك عمل؟ إنني أستعد للسفر في قافلة كبيرة وأحتاج لعاملين. كم أجر العامل منهما؟ هذا صديقي ناصر. سأعطي كل واحد 20 قطعة من الذهب بعد عودتنا من السفر. ألا يمكن أن نأخذ نصف الأجر مقدما؟ لا، الأجر كله في نهاية العمل مثلما أتعامل أنا مع التجار. اتفقنا، سأعمل عندك أنا وصديقي ناصر. اتفقنا إذن. خادمك بدر يقدم كل هذا الطعام لضيوفه؟ هو ليس خادمي. ألم يكن أجيراً عندك في رحلتك الماضية؟ نعم، كان عاملاً معي في التجارة وليس خادماً لي. وما الفرق؟ أرجوك يا زوجتي أن تصمتي، فهو يقترب منا. مرحباً بالسيد عمار كبير التجار. مبارك لك زواجك يا بدر. تفضلوا بالهناء والشفاء. أين أجد ناصر؟ اختفى منذ عودتنا من السفر. لماذا تريده يا سيد عمار؟ لم يأخذ أجره مني حتى الآن، وأنا مدين له 20 قطعة من الذهب. أمره غريب، سأبلغه إذا رأيته. يا سيد عمار، عندي خبر لك. ماذا جرى يا بدر؟ تكلم. لقد هجم قطاع الطرق على قافلتك في الصحراء وسطوا على كل ما فيها. كيف هذا؟ ضاعت ثروتي كلها في يوم واحد. عوض الله عليك يا سيد عمار. هل ستظل تدور هكذا مثل الراحة؟ دعيني الآن يا سلوى، لست خالي البال. ما الذي يشغلك يا عمار؟ أمامي فرصة لا تعوض، مجموعة من الإبل الأصيلة تباع بنصف ثمنها. ولماذا لا تشتريها؟ ليس معي شيء، مالي كله ضاع في القافلة كما تعلمين. بكم هذه الإبل؟ 20 قطعة من الذهب. رأيتك تدخر هذا المبلغ من المال. إنه ليس مالي، هو مال أجير عندي اسمه ناصر. نعم، ولكنه اختفى منذ شهور. هذا لا يحرمه حقه في الأجر. لم أطلب منك أن تسرق ماله، فقط اقترض 20 قطعة لشراء الإبل، وعندما تنصلح الأحوال ترد له دينه إذا عاد. Thank you. لمن كل هذه الجمال؟ ألا تعرف؟ إنها لصديقك عمار. لقد اشترى مجموعة من الإبل والأبقار والأغنام بعشرين قطعة من الذهب. وها هي قد صارت قطعاناً، بارك الله له، فهو رجل طيب. ونحن لسنا بالأشرار، لماذا يستأثر بالتجارة وحده؟ هذه أرزاق يا سيد عزيز، لا دخل لنا بتوزيعها. بل هو رجل طماع، يملك كل هذا المال ولا يريد أن يشارك أحداً. وكيف عرفت؟ عرضت عليه أن يشاركني فرفض، ولا أعرف السبب. السلام عليك يا سيد عمار. من أنت؟ قد لا تذكرني يا سيدي، كنت أعمل أجيراً عندك قبل 20 عاماً عندما سافرنا في قافلة التجارة. أذكرك بكل تأكيد، كيف حالك يا سيد ناصر؟ سيد، أنا بخير والحمد لله، ولكني في ضائقة مالية، وقد تذكرت أن لي مبلغاً من المال. نعم، كان لك مبلغ من المال. الحمد لله أنك ما زلت تذكر. لم أنسه يوماً واحداً. أعرف قدر مشاغلك، ولكن كنت أسأل عن ذاك المال. هو أمامك يا رجل. لست أفهم. كل ما أمامك من إبل وأغنام وأبقار وعبيد يسوقونها هي مالك الخالص. سيد عمار، أرجوك ألا تهزأ بي. معاذ الله يا رجل، هذا مالك، وإن أردت أن تسوقه كله فهذا حقك. كيف هذا؟ كان أجري 20 قطعة من الذهب. اشتريت بهذه 20 مجموعة من الإبل والأغنام، ونماها الله فصارت على هذه الصورة. حقا؟ نعم، هي لك، خذ ما شئت واترك ما شئت، بارك الله لك فيه. هل أعطيته آلاف الأبقار والأغنام والإبل؟ نعم، هي حق له. وأخذها كلها ولم يترك لك شيئا؟ نعم، أخذ ماله كله وانصرف. أعرف أني لم أفعل شيئا يستحق الثواب، فقد أديت واجبي. اللهم إن كان عملي هذا خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. الحمد لله الذي أعاننا على عمل يرضيه. كدنا نموت لولا فضل الله علينا. لم أكن أعرف أن صالح الأعمال يمكن أن ينقذ الإنسان في الشدائد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. يا لها من قصة عجيبة. نجوا ببر الوالدين وبالعفة وبالأمان. نعم، وبالدعاء الخالص لله. دعاء الصالحين يأتي بالخير لهم ولمن حولهم. اللهم اجعلنا من عبادك المساكين الذين يدعونك في تضرع وخشية. آمين.